بكل الناس أنا مو حاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن قلبي مني بينسرك صدقيني مو إعجاب فعلا حاب قربك وابتدى قلبي يدق بلهفة من شافك ولحظة ما هدى تعب كل الناس أنا مو حاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن قلبي مني بينسرك صدقيني مو إعجاب فعلا حاب قربك وابتدى قلبي يدق بلهفة من شافك ولحظة ما هدى طحت بهواها توي أتعب وأقول جوي غصب علي أحبها مو بيدي بعد شو أسوي طحت بهواها توي أتعب وأقول جوي غصب علي أحبها مو بيدي بعد شو أسوي هلا والله شخباركم صفا ديروا بالكم شعيبيز باك عمري ما رحت ميامي قاعد بالخليج اخي شكلي بتزود عرح هي ماما سيتا I'm going crazy بس ما تسولف عربي هي ماما سيتا ما ادري وين شايفش بس girl you're so beautiful صورتي ما حط الانظار والكل صار مغرم فيك واولهم انا يم العيون النار قلبي اختار قربك ماله عن حبك غنى في لونك الخمري شي سحري وشلون اوصفه مهما تغزلت بجمالك ادري ما راح انصفه صفي ما حط الانظار والكل صار وغرم فيك واولهم انا يم العيون النار قلبي اختار قربك ماله عن حبك غنى في لونك الخمري شي سحري وشلون اوصفه مهما تغزلت بجمالك عمري ما راح انصفه طحت بهواها